الشدة مع المد. ضالاً ضاد ألف لام مد فتح ضال لام فتحة لم ضالاً دابة دال ألف با مد فتح داب با فتح با داب تا كسرة تن دابة حاجك حاء ألف جيم مد فتح حاج جيم فتح جا حاج كاف فتح ك حاجك حاجوك حاء ألف جيم مد فتح حاج جيم واو ضم جو حاجو كاف فتح ك حاجوك لضالون لام فتح لا ضاد ألف لام مد فتح ضال لضال لام واو ضم نو لضال نون فتح لا لضالون ولا الضالين واو فتح و لام ضاد فتح لض ولض ضاد ألف لام مد فتح ضال ولا الضال لام يا كسرني ولا الضالي نون فتح لا ولا الضالين أتحاجوني همزة فتحاء تا ضمة أتو حاء ألف جيم فتحة حاج أتحاج جيم واو نون مد ضم جون أتحاجون نون يا كسرني أتحاجوني ولا تحاضون واو فتح و لام ألف فتح لا ولا تا فتحة ولا تا حا ضاد مد فتحة طويلة حا ولا تحا ضاد واو ضم ضو ولا تحاضوا نون فتحنا ولا تحاضون والصافات واو صاد فتح وص صاد فا مد فتحة طويلة صاف والصاف فا فتحة طويلة فا والصاف فا تا كسرة والصافات مضاد ميم ضم مو ضاد ألف را مد فتحة ضار مضار را كسرتين زين مضار زين جاءت الصاخة جيم ألف مد فتحة جاء همزة فتحة جاء كافات كسرة جاءت صاد ألف خاء مد فتح صاء جاءت الصاء فاء فتح ق جاءت الصافة كضمة جاءت الصافة ولا جان واو فتح و لام ألف فتح لا ولا جيم ألف نون مد فتح جان ولا جان نون ضمة نون ولا جان فإذا جاءت الطامة الكبرى ففتح ف همزة كسراء فاء دال ألف فتح ذا فإذا جيم ألف مد فتح جاء همزة فتح أ جاء فطاء كسرة طاء جاءت طاء ألف ميم مد فتح طام ميم فتح ما طام سلام ضمة طامة فإذا جاءت الطامة كافبا ضم كبر را فتح طويلة را كبرى فإذا جاءت الطامة الكبرى صواف قاد فتح ف واو ألف مد فتح واف صواف فا فتح فا صواف فا القاعدة النورانية.